بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 78، وما زلنا في كتاب فرض الخمس، وقد بلغنا الحديث 3101، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقد أخذنا هذه التخريجات من كتاب تحفة الأشراف، ولذلك نحن نلتمس من طالب العلم أن يعرف هذا الكتاب تحفة الأشراف، كتاب مهم جدا يحتاجه الإنسان في حياته العلمية دائما، ففي التخريج له أهمية بالغة. قال الإمام البخاري في هذا الحديث: حدثنا سعيد بن عفير، طبعا هذا نسب إلى جده، واسمه سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد أبو عثمان، توفي عام 26 و200. وهذا الراوي فيه مقال لكنه متابع. قال: حدثني الليث، اللي هو الليث بن سعد، توفي عام 75 و100، وهو أشهر من أن يعرف، وكان صاحب مذهب لكن تلامذته لم ينقلوا هذا المذهب، وهو من الثقات الأثبات المتقدمين. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، اللي هو عبد الرحمن بن خالد بن المسافر، توفي عام 27 و100، عن ابن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، عن علي بن حسين اللي هو زين العابدين. وتحدثنا فيما مضى عن شيء من مناقب هذا الإمام العظيم وفضائله، وكان يسمى بزين العابدين، نعم، توفي عام 93. أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا دكتور عمر، هنا رسول منصوب للفعل جاء، نعم، وذلك جاء يكون متعديا ويكون لازما، فهنا متعدي. تزوره، هنا الجملة شو يسموها يا دكتور؟ جملة حالية، أحسنت. وهو معتكف في المسجد، شوفها جملتين، تزوره وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان. طبعا تقدم لنا أن العشر الأواخر من رمضان منحة من الله سبحانه وتعالى على المرء حينما تمر عليه أن يستغلها غاية الاستغلال، ولذلك جاء في حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما تحدث عن رمضان، قال: وفيه ليلة القدر، من حرمها فقد حرم. نعم، والناس للأسف الشديد في بلدنا هذا يعني بالعكس، تبدأ برمضان في بداية رمضان بالقوة ثم تبدأ تتقلص، فيكون اجتهاد الناس في العشر الأول أفضل من العشر الأواخر، وهذا من خطأ الناس وابتعادهم عن الهدي النبوي كما هو. ثم قامت تنقلب، يعني أرادت أن تذهب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نستفيد أن الإنسان لما يكون معتكف يحق لأهله أن يزوروه، وأن هذا لا يخل من قضية الاعتكاف، بشرط على أن لا يتكرر هذا ويصبح كثيرا، لأنه إذا تكرر وأصبح كثيرا لن يكون هناك معنى للاعتكاف، لأن الاعتكاف هو نفس حبس النفس على العبادة. يقول: حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان. طبعا هؤلاء الرجلان قيل هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر من الأنصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، أي مضيا وتجاوزا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني على هيئتكما، كما نحن عندنا بلغتنا نقول على كيفك. قال: سبحان الله يا رسول الله. طبعا معنى هذه الكلمة في أصلها البراءة لله من السوء، لما نقول سبحان الله البراءة لله من السوء، والبراءة لله مما وصفه به الكفار وغيره مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه العبارة سبحان الله تطلق كثيرا ما فيما يتعلق بالتعجب أو بالتفخيم، ولذلك جاء وردها سبحانك هذا بهتان عظيم كما في سورة النور آية 60، وأيضا ورد في الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وأيضا حينما نرجع على ما حينما قال سبحانه الله يعني تنزه الله أن نظن بأن الله قد جعل نبيه يفعل شيئا من السوء. وحينما نعود شوف قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما لا يعني اشق فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. شوف انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حينما يعلم الناس الدين يعلم الناس الدين مع العلل، فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، يستفيد منه كل معلم، وكلنا يجب أن يكون معلما. يعني حتى المرأة في بيتها يجب أن تعلم بنتها وتعلم ولدها وتعلم جارتها وتعلم صديقتها. فإحنا حينما نقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة فيهما معاني ثرة كثيرة. لما نقرأ في أول الآيات من القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، لما نقرأ الكتاب معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يكتب هذا الكتاب، وأن الكتاب الوحيد أمر بكتابته هو القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الأمر أن تكتب السنة النبوية، لأنهم كانوا إنما أمروا بكتابة الكتاب. فنأخذ من إشارة النص أن القرآن يجب أن يكتب، ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتب من بعد. فنحن نريد من كل نص نقرأه من القرآن أو من السنة، يعني صحيح لما نقرأ بالفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نطلب الاستعانة من الله، نطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. أي شيء تقدم الاستعانة تقدم العبادة، قدمنا العبادة على الاستعانة. إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه أنت بك حاجة إلى الله دائما، فلا بد أن تقدم الطاعة والعبادة حتى تحصل على الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني حينما ناداهم وبين لهم أنها صفية بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. طبعا العلماء اختلفوا فيها، منهم من حمله على الحقيقة قال يدخل في مسامات الدم حتى يبلغ إلى القلب، لكن الصواب بأن الشيطان بوساوسه وبإغوائه وبإدخال الشتوت ملاصق للإنسان كثير الملازمة له، مثل ما أن الدم ملازم له. الدم هل ينفك عن الإنسان؟ يجيب إنسان يفرغ من الدم لا يبقى، لأن سيصير ميتا. فهذا من باب التشبيه، أن الإنسان أن الشيطان لملازمته للإنسان وكثرة وسوسته له وإغوائه ملازم له كملازمة الدم. فيحذر الإنسان هذه الخطوات، لأن الشيطان يأتي على الإنسان فيعمل لإغوائه درجة فدرجة حتى يخفضه إلى أسفل السافلين إن استطاع. فالإنسان بحاجة إلى مزيد من الاستعانة، وبحاجة إلى مزيد من المراقبة، وبحاجة إلى مزيد من العبادة، وبحاجة إلى مزيد من العلم. ثم قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. طبعا الحديث فيه معان عديدة، أولا كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي على هذين سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمهم، لأن سوء إساءة الظن بالأنبياء كفر والعياذ بالله تعالى، لأن الأنبياء محرم عليهم الكبار بالإجماع. فلما يأتي شخص يسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذا منهما رحمة بهما. نستفيد منها استحباب التحرز من سوء الظن وطلب السلامة، يعني أنت لابد أن تطلب السلامة من الأشياء التي قد يعني لا تذهب إلى مكان قد يساء بك الظن، أو تفعل فعل قد يساء بك الظن، أو تقول قول يساء بك الظن، وهكذا. فيحذر الإنسان الأمور التي تسيء الظن. ولذلك يبقى طالب العلم، يعني هذا متأكد في كل مسلم، لكن يبقى طالب العلم يتأكد هذا الأمر في حقه أكثر من غيره. يعني ربما يجوز له، يعني لو فرضنا أنا تزوجت امرأتين وإحدى المرأتين قالت لي أنا أذنت لك أن لا تأتيني، عفوت لك عن ليلتي وأذنت لك، وأنا أبقى عند واحدة أجعل كل وقتي عند واحدة، هل هذا ليجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن طالب العلم الناس تنظر إليه نظر القدوة، والناس تنظر إليه نظر المتابع. وقد وجدنا من الناس من يتابع طالب العلم حتى في حركاته وسكناته. فإذا يعني يتأكد في حق العلماء ويتأكد في حق طلبه مزيد المتابع، لأن الإنسان حينما يعمل بعلمه يكون إماما بالعلم والعمل. يقتدي الناس به بعلمه ويقتدي به بعمله. وذاك فإن ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، زادهم عمل. ومن زيادة العمل لما يقتدي به الناس في هذا العمل فيكتب له أجر بسبب متابعة الناس له في العمل، فيتأكد هذا في حق العلماء أكثر من غيرهم. الأمر الثالث الاستعداد والتحفظ من مكائد الشيطان، فإن الشيطان يجود للإنسان، والإنسان له شهوة وله غفلة وله غضب، والشيطان هو العدو الأول. ربنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والشيطان يستخدم هذه الأشياء كأسلحة لإغواء الإنسان، وكذلك يستخدم هوى الإنسان ويستخدم شهوة الإنسان من أجل أن يضل الإنسان، فيجب على الإنسان أن يستعد لأن الشيطان لا يفارقه. الأمر الثالث يجب للحاكم أن يبين للمحكوم علة الحكم، يعني أنت قد تكون في مكان ويأتيك رجلان، يأتيك رجل مات أبوه وهذا ابنه، ويأتيك ابن لهذا الميت، يعني ابن الابن، ويتحاكمان إلى القاضي، يقول أنا أريد إرثي من جدي. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فإذا كان أبوه حي أو عمه حي لا يرث ابن الابن من الأب. فبعض الناس حينما تقول له لا يرث قد يستثقل الأمر وقد يرى الأمر شديدا عليه، لكنك لما تبين له علة الحكم وتبين له بأن الميراث إنما ينزل طبقة فطبقة فلا يذهب إلى الطبقة البعيدة مع وجود الطبقة القريبة، وتضرب له مثالا بأن الجد لا يرث مع وجود الأب، تبين له يقتنع بهذه القضية. يعني أنا جاءتني امرأة ورجل قبل 3 شهور وكلاهما طبيب، يعني بلغ، وهذا الطبيب الآن يدرس على البورد، بعد أسبوع يذهب إلى الكلية، فلديه مشكلة الطلاق، وقد أفتيت لهما وأرجعت المرأة إلى الرجل وهي تحدثت وهو تحدث، وقد يعني سمعت من الطرفين بحيث حينما أتكلم أكون مسؤول عن كلامي أمام الله وأمام الناس. ثم جاءوني قبل أسبوع، وبعد أن مضى لهم أكثر من شهرين أو قرابة 3 شهور، فقال لي الزوج إن هذه المرأة حينما خرج من هنا لم تمكنني من نفسها، يقول صحيح أنها بقت عندي بالبيت وتراعي الأولاد لكنها لم تمكنني من نفسها، يقول وأنا الآن قبلت في بغداد وأحتاج الذهاب إلى بغداد، فيجب أن الأمر يسوى بيننا. فأنا في هذه الحالة يعني لابد أن أبين لها أن قضية الإفتاء هي توقيع عن الله تعالى، وأنها قضية خضراء، ونحن لا نتحمل مسؤولية هكذا، وأن لا نلقي القول جزافا. فإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما وبين لهما قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يجب مما يستفاد من هذا الحديث ومن المعاني الثرة التي نأخذها من هذا النص على أنه يجب للحاكم أن يبين للمحكوم وجه الحكم إذا كان الحكم غير ظاهر. أما يأتي المتحاكمان إلى الحاكم فيحكم بينهم أنت لك كذا وأنت لك كذا فهكذا. يعني أنا يوم أمس أقرأ لأحد المحدثين ولي القضاء، فجيء إلى 2 وكان يتكلمون عند هذا القاضي، فقال لهما أنتما مخلطان، فقال نعم قال له نعم نحن مخلطان ولو لم نكن مخلطين لما أتينا إليك. فعد يعني هذا القاضي أمر الحاج بأن يناديهما يا مخلط ويا مخلط. وهكذا الحديث استفاد منه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم التحرس من سوء الظن، التحرس أيضا يعني إنسان يحذر من قضية تجعل الآخرين يسيئون الظن به، أن يتحرز الإنسان من مكائد الشيطان، أن يبين الحاكم القضية، وهكذا. فينبغي على الإنسان أن ينتفع من هذا. وهذه القضية هي متأكدة في حق العلماء أكثر من غيرهم، لأن الناس يقلدون العالم في كل شيء، فلو وجد الناس عالم من العلماء محتبرا ظهر في قناة فاجرة فاسدة مثل قناة MBC يظهر عليها الشيخ سلمان بن فهد، نحن نخطئه في هذا، بل حينما تأتي لتناقش هؤلاء الفجر أصحاب القناة سيقولون بأن الشيخ الفلاني والداعية الفلاني والعالم الفلاني. فإذا العالم ينبغي عليه أن يتحرى أكثر من غيره وأن يتحرز من الفتن. الحديث الذي بعده 3102 وهو رقم له المزي برقم عين أي الجماعة. في الحديث في صحيح البخاري كما هنا وصحيح مسلم وسنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر اللي هو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي الحازمي أبو إسحاق القرشي توفي عام 36 و200. قال حدثنا أنس بن عياض اللي هو أنس بن عياض ضمري أنس بن عياض أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة أبو ضمرة الليثي توفي عام 200. عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب توفي عام 47 وهو من الثقات الأثبات ومن أفضل الروايات حينما يروي عن نافع. يحيى بن معين لا يقدم في نافع أحدا على عبيد الله ابن عمر العمري سلام رحمة الله، على أن نعلم أن البخاري لا يقدم في نافع أحدا على مالك. عن محمد بن يحيى ابن حبان توفي عام 21 و100. ذكروا في ترجمته أنه كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما نقرأ السير نريد أن ننتفع بها، فمن كان يعرف أن يعلم القرآن ويستطيع أن يصنع حلقة في مسجده يعلم فيها الناس القرآن أو يعلم الناس الحديث أو يعلم الناس الرقائق فينبغي عليه فعل هذا. عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل توفي عام 73، قال ارتقيت فوق بيت حفصة، يقول هذا ارتقيت فوق بيت حفصة. طبعا الشاهد من هذا يعني مطابقة الحديث للترجمة، لما الباب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت لهن، فالمطابقة يعني حينما أتى بحيث من أجل بيت حفصة، وإلا هذا الحديث بابه أنه يوضع في كتاب الطهارة في قضية استقبال القبلة واستدبارها، لكن أتي به من أجل فوق بيت حفصة. طبعا جاء في رواية في بيت حفصة وجاء في رواية في بيت لنا وهكذا، وهو أيضا بيت حفصة وبيت لهم. طبعا هنا ارتقاء عبد الله بن عمر للبيت لحاجة له كانت، وليس من أجل أن يجس على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. يعني ها قضية، هل يجوز الاستقبال والاستدبار؟ فيها خلاف واسع بين العلماء، لكن الصحيح أن النهي عن الاستقبال والاستدبار هو إذا كان في الفيافي والصحراء والساحات مفتوحة، أما في البناء فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك غير منهي عنه. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إبراهيم بن المنذر السابق أنس بن عياض هو السابق، أيضا هشام بن عروة معروف وهو من أوثق الناس في أبيه عروة، وعروة بن الزبير معروف، وقد تقدم لنا أنه الرجل الذي أصابته الآكلة وقطعت رجله، وأن ذلك لم يمنعه من قراءة ورده، وأنه قد امتنع من شرب الخمر من أجل ذهاب عقله، فهو من الفضلاء وهو من العباد. ونستفيد بهذا أنه كان مصاب بداء السكري، لم يصب بالآكل إلا من أجل ذلك، وذلك من ألف في هذا يذكرون هذه القصة، وهذا حقيقة حتى الإنسان يستذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الآن يعني توفر من الأدوية والعلاجات والاستحضارات والأمور النافعة وغيرها أفضل مما لم يتوفر للسابقين. لا الآكل كسر الكاف أي. أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وأيضا هذا الشاهد لم تخرج من حجرتها، باعتبار طبعا هذه يعني حفصة وعائشة لم يتملك هذه البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء لا يورثون، لكن هذه النساء محبوسات ولهن النفقة ولهن السكن لأنهن في حكم المعتدات، لأنه لا يحل لهن أن يتزوجن أحد لأنهن أمهات المؤمنين، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه. ثم قال البخاري طبعا هذه فيها دلالة على التبكير في صلاة، يعني ما يستفاد منه التبكير في صلاة العصر، وهذا مذهب الشافعي وغيره القائلين بأنه ما زاد على ظل المثل في دخول وقت العصر وليس ما زاد على ظل المثلين كما هو مذهب أبي حنيفة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي. وتقدم لنا يعني قول يحيى بن معين لما حينما قال يعني ما سمعت من أحد إلا هابني إلا هذا التبوذكي. قال حدثنا جويرية هو جويرية بن أسماء الضبع البصري توفي عام 73 و100، عن نافع هو نافع المدني توفي عام 17 و100، عن عبد الله هو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود. يعني لما يأتي عبد الله في الغالب يراد به عبد الله بن مسعود، لكن لما يكون الراوي مدني يراد به عبد الله بن عمر، لكن كان الراوي توفي يراد به عبد الله بن عباس، لكن كان الراوي مصري يراد به عبد الله بن عمر بن العاص، فحسب القرينة المحيطة في الحديث. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسجد عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا المقصود بها المشرق وليس مقصود بها بيت عائشة خاصة، وهذا مما يستدل به أهل البدع والضلال من الرافضة والعياذ بالله على الطعن بأمنا الصديقة المبررة. وتقدم لنا أن مسروقا كان إذا حدث قال حدثتني حبيبة حبيبتي الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها. الجهة جهة المشرق اللي هي جهة العراق، نعم، فهذه أرض الفتنة من هذا قرن الشيطان. الجهة الجهة نعم، وأيضا تفسرها روايات أخرى، نعم. ثم الحديث الذي بعد 3105 أخرجه مسلم والنسائي مع البخاري. طبعا مسلم استفاد كثيرا من كتاب البخاري ونحوه بكثير، وخرج ما أشار إليه البخاري، وأيضا ممن تأثر بتبويبات البخاري الإمام النسائي، فتجد النسائي كان دقيقا واسعا في كتابه المجتبى، انتفع نفعا كبيرا. والحقيقة النسائي يعني إمام له عظمة وجودة، حتى لما جاء الذهبي وذكر الدارقطني ووصف الدارقطني قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فإذا كان النسائي مضرب مثل، وهو إمام في علم العلل وإمام أيضا في الجرح والتعديل، وكتابه المجتبى من أروع ما ألف. لكن يعني كتابه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا لدي يعني اعتراض على تسميته بخصائص، يعني لو سمي بفضائل كان هو الصواب، لأن علي ليس له خصائص إنما له فضائل، فهو ليس له خصائص كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، إنما هو صحابي من الصحابة ليس له خصائص خاصة بهم، لكن كأنه عنى بهذا الفضائل مناقب. لكن من الخصائص السيوطي إلا في الخصائص الكبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وهذه معروفة، هناك شيء خاص به صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، أما ليست له خصيصة، له مناقب وله فضائل وله أمور عظيمة، لكن كخصائص مستحيل هذه التسمية فيها نظر. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيست في عام 18 و200، قال أخبرنا مالك هو مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري توفي عام 35 و100، عن عمرو ابنة عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصاري توفي عام 98، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هاي عطف بيان لو بدل على دكتور عمر زوج النبي، فأصاب أن نقول عطف بيان في هذا لأنه جاءت لتبين هل أنها عائشة زوج النبي أم عائشة غيرها وهكذا. نعم. أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده، لما نقول أقسم بالله أبو حفص عمر، عدنا عمر عدة أشخاص أبو حفص وغيره، فلما نقول عمر حتى نبينه عن غيره، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفص. شوف أيضا الشاهد في هذا بيت حفص. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاع. شوف نقف لعم حفصة من الرضاع، يعني هذا احنا لما يأتي إنسان فيرضع من امرأة، إنسان قبل السنتين ورضع خمس رضعات من امرأة تكون أمه من الرضاعة وأختها ستكون خالتهم، وبنتها ستكون أختهم، وأمها ستكون جدتهم، فيحرم عليها الأشياء. بقي عندنا هذه المرأة لابد أن لها زوج، فيكون هذا الزوج بمقام الأب. فعلى أيضا يعني لما تكون هذا عند أخت شو تصير؟ تكون عمته من الرضاعة وهكذا. فهذا يسمى التحريم بلبن الفحل، جمهور أهل العلم قال به ولم يخالف ذلك إلا ثلاثة أو أربعة من العلماء. فهذا من ضمن الأدلة على التحريم بلبن الفحل. لماذا سمي لبن الفحل؟ لأن المرأة من غير زوج لا يكون لديها لبن. هسه لو فرضنا وجدنا الطفل مرميا في الشارع ثم ذهبنا إلى كلية نسائية فلم نجد ولا امرأة متزوجة وقلنا هذا الطفل سيموت أرضعوه، هل تستطيع النساء يرضعنها؟ الجواب لا. لكن وهذا من حكمة الله ومن آيات الله في خلق الإنسان، أنه حينما تخصب بيضة المرأة أثناء هناك هرمون في جسد الإنسان يبدأ يعمل، وهذا لما يبدأ يعمل هذه الفترة بعد 9 شهور يبدأ هذا يكون فيه الحليب بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا من سر يعني من آيات الله في الإنسان. فإذا هذا اللبن يعني له فحل، بسبب طرق الفحل تتكون هذا اللبن. فهذا أيضا يكون هنا أبو الفحل وأخت الفحل وبنت الفحل، هؤلاء كلهم يكونون محارم على هذا الرضيع. ولكن نحن نعلم بأن أسباب التحريم شيخ زكريا خطوها السنة، أسباب التحريم 3: الولادة والرضاعة والنسب، مو صحيح؟ فهذا من النوع الثاني هو الرضاعة. أي نعم. أي أي أحسنت، باعتبارها قضينا يكون مجموعة 5. أحسنت صنعا. أمهات المؤمنين انقرضا ما موجودات الآن، لكن بقيت الملاعنة وهي أيضا نادرة جدا. يعني المتلاعنان لا يجتمعان إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا هنا الرضيع لا يعني يحل له النظر لها ويحل له الخلوة بها ويحل به السفر بها، لكن لا تترتب عليه جميع أمور الأمومة. أي يعني لا إرث ولا تجب نفقتها عليه ولا نفقته عليها ولا ترد الشهادة وهكذا. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، يعني لم يؤخذ ويقسم كإرث، إنما بقي يستخدم لمن ولي أمره من بعده صلى الله عليه وسلم. ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. طبعا لا شك أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعدية، ولذلك الآن الذي ليس لديه آثار، شوف الترمذي في كتاب الشمائل حينما تحدث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وفاته، بعد ما ذكر وفاته ذكر رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم ذكر الآثار. فالذي ليس لديه شيء منه صلى الله عليه وسلم إنما يتعلم آثاره ويقتدي به ويتبرك بهذا العلم. بعضهم بالغ في هذا حتى قال، يعني كان علماء الأزهر يقولون: ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجة. طبعا هذا مجرب، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعمل هذا. قالوا: ولا ركب به في مركب فغرق. طبعا هذا نحن نخالفها، لأنه إذا قلنا بهذا معناه أنه يحق لنا أن نستخدم الكتب ونستخدم المصاحف كأحراس، أو نعلق الآيات في الجدران من باب حرز، وهذا لا يجوز لوجود نصوص في هذا. فالإنسان يتبرك بالقراءة ويتبرك بالعمل بهذا الإرث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع المصحف بالسيارة من باب الحرز لا يجوز، من علق تميمة فلا أتم الله له، لا يجوز. وكذلك تعليق السورة في البيت، أنت تجعل آية الكرسي هنا، إذا تجعلها من أجل القراءة حتى تتذكر وتقرأها وتحفظ لا بأس، لكن تعلق من باب الحرز فهذا لا يجوز. ثم قال البخاري 3106، والحديث هذا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه ماذا رقم له المزي؟ بأي رقم؟ قاف. باعتبار القزويني صاحب موسوعة أطراف الحديث يا رقم، موسوعة أطراف الحديث من الكتب المهمة يحتاج طالب علم. نعم لا ها ها ها ها بالنسبة للموسوعة ها فقط باعتبار ابن ماجه. أصحاب المعجم الفهرس للفاضل حديث جه رقم له بجه وهكذا. فمصطلحات الكتب سلام الله ينبغي على الإنسان يتعرف عليها. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، رغم أن هذا نسبه عظيم. قال حدثني أبي عن ثمامة، له ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه. طبعا البحرين هي أسه منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد صدر ورسول صدر والله صدر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بختمها من الأسفل حتى لا يكون اسمه صلى الله عليه وسلم أعلى من اسم الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده رقم له المزي في التحفة 3107، رقم له بالرقم تم أي الترمذي في الشمال. فقال البخاري حدثني عبد الله بن محمد، طبعا هذا عبد الله بن محمد قد يكون عبد الله بن محمد المسندي وقد يكون عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وكلاهما روى عن محمد بن عبد الله الأسدي، فالله أعلم في هذا. أما محمد بن عبد الله الأسدي فهو أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمر بن درهم الأسدي، ومشهور بكنيته أبو أحمد الزبيري، وهو مكثر بالرواية عن سفيان الثوري، على أن في روايته عن سفيان خطأ ليس باليسير. قال حدثنا عيسى بن طهمان، اللي هو عيسى بن طهمان ابن أرمى، قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين. شوف جرداوين بشارة يعني قديمين مجرود الشعر اللي فيهم بسبب العتق، لهما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده 3108 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مع البخاري. حدثنا محمد بن بشار، معروف محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري، توفي عام 52 و100. طبعا محمد بن بشار كان مشهورا بالبصرة بالعلم، وأبو موسى الزمن طبعا ولد في سنة واحدة، وكان يعني فرسي رهان أبو موسى محمد المثنى وبندار، وبندار ثم بندار باعتبار أنه جمع الحديث روى عنه أهل بلده وكان مشهور. ولما توفي محمد بن بشار جاء رجل فقال لأبي موسى أبشرك فقد توفي محمد بن بشار، والرجل حزن حزنا كثيرا على هذا، لم يفرحه هذا الأمر، ولم يمكث بعده إلا قليل، توفي بعده 90 يوما. فهذا الرجل سمي بندار لجمعه حديث أهل بلده ولرواة أهل بلده، فكان من الجماع. قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، توفي عام 94 و100، وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا أيوب، له أيوب بن أبي تميم السختيان، توفي عام 31 و100، عن حميد بن هلال، له حميد بن هلال بن هبير العدوي البصري، عن أبي بردة، له أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، توفي عام 400، يقال بأن اسمه عامر ويقال بأن اسمه كنيته. قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا، يعني ملبد معنى مرقع، وهذا دلالة على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان، هو سليمان بن المغيرة، توفي عام 65 و100، وهذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، عن حميد، هو حميد بن هلال، عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه يدعونها الملبدة. ثم قال البخاري بعدها حدثنا عبدان، هو عبد الله بن يعني كأنها سيور لي جدا، يعني سيور اثنين والله أعلم للحذاء قبالان. نعم يعني قبالان سيرة، منا سيرة منا سيرة، يعني واحد يصير للإبهام الكبير والبقية فيلتقي في مكان واحد. نعم. حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، توفي عام 21 و200 وهو لقب، عن أبي حمزة اللي هو أبو حمزة السكري، محمد بن ميمون السكري. طبعا هذا السكري لم يكن يبيع السكر ولا لم يكن يجلس عند السكريين، وإنما سمي بالسكري لحلاوة لسانه وجودة أخلاقه. وهذا كان صاحب عبادة، وقيل بأنه كان مستجاب الدعوة، وكان إذا مرض أحد من جيارينه أنفق نفقة هذا الرجل، كان ينفق نفقة هذا الرجل، وإذا كان ينفق نفقة لأن الله أنعم عليه بالعافية. ولذلك نحن نعلم أن من الحكمة لما أن الله سبحانه وتعالى شرع أن الإنسان يذهب إلى المريض، يذهب إلى المريض فيزوره ويعوده، أمور متعددة منها أن الإنسان يستشعر نعمة الله عليه وأن الله قد عافاك مما ابتلى به غيرك. فهذا أبو حمزة السكري كان يطبق الكلمة الطيبة صدقة، فكان كلامه حلوا، وكان يتصدق، وكان يواسي الناس. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون شامة بين الناس مطبقا لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 42 و100 وهو ثقة ثبت، عن ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين الإمام الكبير المفسر، وقد فتح الله عليه بتفسير الرؤى، له تفسيرات عظيمة. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي مكان الشق والصد سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. شوف هكذا أهل الحديث يعني يبقى يبحث عن الأشياء. يعني أبو داود لما تقرأ في بئر أريس ذهب إليه ونظر إليه وزرع البئر، وحينما تقرأ الواقدي صاحب المغازي، طبعا الواقدي هو ضعيف بالحديث لكنه في المغازي علامة كما قال عنه العراقي في شرح تبصرة، أماكن المغازي التي حصل فيها الغزو كلها ذهب إليها بنفسه ووقف عندها. مسلسل المسلسلات انت لازم شفت عثمان الخميس تتكلم عنها البارحة أو أول البارحة، عثمان الخميس يشرح كتاب النزهة أو النخبة، ولديه أخطاء ليست باليسير على قناة الحكمة. فالمسلسل هو الحيث الذي تتوارد على صفة أو على هيئة معينة متعددة، قد يتسلسل بصيغة السماء كلهم يقولون حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، قد يتحدث بحالة معينة أو بقراءة معينة أو طريقة معينة، لكننا نقول بأن المسلسلات كلها ضعيفة فلا داعي لأن نطيل النفس في هذا. وحينما تحدثوا عن المسلسلات قال الفائدة منها مزيد الضبط، نحن كيف نستفيد مزيد الضبط وهي الأحاديث المسلسلات كلها ليست مضبوطة، فلا داعي للتوسع. الأحاديث المسلسلة يجينا حديث يتسلسل مثل التسلسل بقراءة سورة الصف، أو التسلسل بإني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو التسلسل بهي يقول قبض على ركبته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، هاي نوع من أنواع الأحاديث يتسلسل على صفة أو على هيئة، أو يكون حيث مسلسل بالدمشقيين، أو يكون حيث مسلسل بالأولية. هذا عند أهل الحديث حيث مسلسل بالأولية، لما يذهب طالب حديث إلى محدث من المحدثين أول ما يسمع من الحديث الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم الرحمن، فلما يجي حديث عن الشيخ يكون أول حديث سمع منه فيقول حدثني فلان وهو أول، قال حدثني فلان وهو أول، قال فيكون مسلسل. فالمسلسلات هي ما تتسلسل على هيئة أو على صفة أو على طريقة، لكن بالحاصل المسلسلات كلها ضعيفة فلا داعي لإضاعة الوقت فيها. أي مسلسل صحيح؟ ما يعني ما أريد يعني من طبقنا القواعد يعني مو بسبب التسلسل يعني لا يصح منها شيء، يعني حديث المسلسل بالأول ينتهي إلى من إلى سفيان بن عيينة وينقطع التسلسل وهكذا. مو لا لا ايه يعني معلوم احنا عندنا شروط الاقتصاد والعداله والضبط وعندنا ما اجينا على مسلسل فوجدناه مستوفي لهذا الشروط. هذا مختصر الكلام يعني لا يصح من المسلسلات شيء يعني مو بسبب التسلسل بسبب امر اخر. قسم قسم ينقطع التسلسل مثل حديث المسلسل الاول ينقطع التسلسل وقسم الاحاديث لا تصح وهكذا يعني يكون فيها مزيد من التساهل. الحديث صحيح اي الحديث صحيح لكن التسلسل فيه غير صحيح. التسلسل ان كل راوي قال من الرواة اني احب ثلاثة عنها ذبر كل صلاة نعم هذا الامر. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن محمد الجرمي الحديث رقم 3110 اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. وسعيد بن محمد الجرمي هو ابو عبد الله الكوفي توفي عام 30 و200. بسم الله. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم اللي هو بن سعد توفي عام 8 و200. قال حدثني ابي اللي هو ابراهيم بن سعد توفي عام 85 و100 ان الوليد بن كثير حدثه توفي عام 51 و100 عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه ان ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدث زين العابدين توفى عام 93 كما تقدم أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية زين العابدين عبد حسين كان مع أبيه وكان حدثا فلم يقتل حينما قتل أبوه في عاشوراء سنة 61 فأخذ إلى يزيد. فهنا يتحدث العودة أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي يعني في يومي أو في وقعة مقتل حسين بن علي آنذاك وهي في عاشوراء سنة 61 لقيه المسور بن مخرمة مسور في عام 64 فقال هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قلت لا. فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه يعني أخاف أن يأخذوه أن يأخذوا منك السيف بالقوة وبالغلبة. وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. وراد يعني هنا علي بن الحسين حينما طلب هذا الشيء من مسور بن مخرمة طلبه بحكمة وضرب له مثال بأن أهل البيت يكرمون. أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما علي بن أبي طالب خطب هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وأنا يومئذ محتلما يعني كان عمره 12 أو 13 سنة فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. لما نشوف هذا أيضا يعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن إيذاء فاطمة إيذاء لمن؟ إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم على أي إنسان إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أي أن لا يهلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولا شوف سيأتينا قال لست أحرم حلالا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذاك على منبري هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس. طبعا صهر هو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس هذا كان زوج زينب قبل البعثة فأثنى عليه في مصاهرته. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نسيبه باعتبار ما غث النبي صلى الله عليه وسلم ولا غث بنت النبي. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا. يعني شوف النبي شوف هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بحكم يبين علة الحكم حتى المقابل لا يفتتن حتى لا يقال هذا يريد أن يحرز ابنته أن هذا حرص على أن لا يهلك علي لأن أذية فاطمة اللي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية النبي صلى الله عليه وسلم حرام قد تستوجب الهلاكة لمن وقع في هذا. ولا أحل حراما ولكن والله لا وأيضا من الحكمة لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. أيضا هذا من الحكمة ومن العدل. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة وليس سفيان الثوري، لأن قتيبة بن سعيد لا يروي عن سفيان. طبعا جاء مرة عندنا إسناد قتيبة عن سفيان، وقلنا بأن ذاك المصحف صوابه قبيصة عن سفيان له سفيان الثوري، لكن هذا قتيبة بن سعيد بن جميل عن سفيان له سفيان ابن عيينة، وقتيبة لم يسمع من سفيان الثوري. عن محمد بن سوقة اللي هو وفر الكوف العابد، عن منذر بن يعلى أبو يعلى، عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية، طبعا علي بن أبي طالب لم يتزوج إلا بعد وفاة فاطمة، تزوج الحنفية التي أنجبت عليا. محمد ليلى، والله الصدق مو متأكد. لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره. شوف هنا ابن الحنفية يبرى صحيفة عثمان من القدح، ويبرى قدح علي في عثمان، يعني هذا الشيء غير موجود. قل لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، يعني لو أن علي بن أبي طالب يقدح في عثمان ويتكلم في عثمان ويطعن في عثمان، كان يتكلم به في وقت لما أجم السعاة، يعني أجم ناس شكا من السعاة. الساعي هو الذي يذهب لجمع أموال الزكاة، يعني السعاة جمع ساعي، وهم الذين يرسلهم الإمام لجمع الزكاة. فأجم ناس شكوا من هؤلاء العمال، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره. شوف علي بن أبي طالب قال له اذهب إلى عثمان وارسل معه فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر سعاتك يعملون فيها، يعني أرسل معه كتاب، وفي هذا الكتاب بيان الصدقات. طبعا هذا دلالة من النصوص على أن شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب، ونحن نعرف كتاب بكر بن حزم فيه قضية الصدقات، مر عندنا هذا، وأنها كانت في قراب السيف. اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الكتاب التعليمات في الزكاة، فأمر سعاتك يعملون فيها، يعني أمرهم أن يعملون بهذه القضية. فأتيته بها فقال أغنها عنا. شوف أغنها فعل أمر وبهمدة القضية، يعني إحنا من ريتها، لأن عثمان كان يعلم ما فيها وكان مطبقا لما فيها. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. فإذا علي لو كان يطعن لطعن في هذا، لكنه لم يطعن، وأيضا عثمان عفان كان يعلم وكان مطبقا لهذا، لكن خطأ بعض الجنود لا يدل على خطأ الإمام، وهكذا. وإن كان هي نعم، يعني هذا يصلح أن يرسل ابنه، هو ما عد يعني ما عدنا في خلل، يعني ها بعض الناس شكوا، والناس تشكو من الخير والشر، فأرسل من باب التأكيد من باب الإفادة، له هذا الكتاب فيه الصدقات التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى عثمان. لما وصل عثمان قال أغنيها، قال نحن لا نحتاج إليها لأننا نعلمها ونحن مطبقون بما فيها. نعم. ثم قال البخاري قال الحميدي حدثنا سفيان، طبعا هذا ليس تعليق، قال الحميدي وأما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة، فهذا موصول، الصواب أنه موصول، والمزي يعد هذا كله موصول، المزي يخالف ما قال فيه البخاري، قال لي يعده موصولا وقال يعده معلق. الحافظ بن حجر الطرب مرة يعده معلق ومرة يعده موصول، لكن الصواب أن كل هذا هو موصول. لكن لماذا أتى به البخاري؟ أراد به تصريح سفيان بالتحديث من محمد بن سوقة، وأيضا تحديث محمد بن سوقة من المنذر. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة، شوف السند السابق سفيان عن محمد بن سوقة، قال سمعت منذرا ثور محمد، قال سمعت منذرا، وهناك أيضا عن منذر، وهكذا. عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب، شوف أيضا هذه الرواية فيها فائدة، بين لنا أن ما أرسله به هو كتاب، خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. ثم قال البخاري باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، يعني الخمس يوضع لهذا. وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. أهل الصفة معروفون كان عليهم يتراوح من 70 يصعد وينزل، وهم الذين هاجروا ولم يكن لهم أخوان من المهاجرين، فبنيت يعني وضعت لهم صفة في المسجد كانوا يبيتون فيها، وكان عليهم الحاجة والفاقة حتى كان بعضهم يسقط من الجوع أحيانا كما نقل ذلك أبو هريرة. حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى، الرحى احنا نعرفها الرحى اللي هي آلة الطحن، وقد أدركنا هذا ووجدنا العجائز تطحن بها وهي ثقيلة ومتعبة، أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعجل لها الطيبات وأمرها بالعبادة والطاعة، وفي ذلك فائدة أن الإنسان حينما يحتاج شيء إنما يتقدمه بالطاعة والعبادة. الحديث 3113 أخرجه أبو داود ومن قبله مسلم، الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود مع صحيح البخاري. قال البخاري حدثنا بدل بن المحبر اللي هو ابن منبه التميم اليربوع، توفي عام 1520. قال أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، توفي عام 61 و100 فقط. قال أخبرني الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة، توفي عام 1310. قال سمعت ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى ابن الأثير في جامع الأصول، يقول إذا أطلق المحدث ابن أبي ليلى في يعنون عبد الرحمن، وإذا أطلقه الفقهاء في يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام نصفه صحيح ونصفه خطأ. المحدثون عليكم السلام صحيح أنه في كتب الفقه لما يقول به قال ابن أبي ليلى وذهب إليه ابن أبي ليلى قال به ابن أبي ليلى، صحيح أن المقصود بابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو كان قاضيا وكان له رأي وفقه وله أقوال، لكن في كتب الحديث يؤتى بابن أبي ليلى، أحيانا يراد به الابن وأحيانا يراد به الأب، لكن البخاري لا يروي إلا عن عبد الرحمن الفقه، أما محمد فهو ضعيف. فما قلت قال وإذا أطلقه المحدث يريدون عبد الرحمن فهذا خطأ غير صحيح، يطلق في الغالب ويراد به محمد الراوي الضعيف. قال عنه البخاري بن حجر في الصحيح صدوق ضعيف الحفظ جدا، كيف يلتقيان؟ قال عنه صدوق ضعيف الحفظ جدا. أي نعم أحسنت، هو احنا كلمة الصدق بالغالب تطلق على الراوي الذي خف ضبطه، لم يبلغ أعلى مراتب الضبط فينزل من ثقة، الثقة هو الجمع بين العدالة والضبط، فالصدوق من نزل عن هذا يطلق عليه صدوق فيكون حسن حديث. ابن حجر في مقدمته للكتاب قال وأنا أحكم على الراوي بحكم يجمع أصح ما قيل فيه في ألخص عبارة وأوجز إشارة، فهذا الراوي من أهل الفضل والعدالة والديانة والعلم فأطلق عليه لفظ الصدوق حينما قال ضعيف الحفظ جدا، حتى يتكلم عن قضية ضبطه ومكانته في علم الحديث. فمقولة ابن الأثير مقولة غير صحيحة. ابن الأثير أين قالها؟ قالها في جامع الأصول، وابن الأثير عالم في الحديث، انماز في قضية شرحه لمسند الشافعي أجاد فيه، وجمع للجامع جمع الكتب الستة رتبها وهذبها وذلل صعابها وشرح غريبها، حتى قال ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط، وألف النهاية في غريب حيث وهو كتاب نافع ماتع عظيم جدا. لكن فيما يتعلق بالأسانيد وإدراك العلل وصناعة الحديث فهو ليس بشيء في هذا. ما هو الدليل؟ يعني من ذلك من ضمن الأدلة على هذا، نحن لدينا أدلة عديدة على هذا، لكن من ذلك أنه حينما ألف مقدمة للجامع من أين أخذها؟ أخذها من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، فنقل ما فيها من أقوال بعجرها وبجرها بصوابها وخطأها، فكل ما أخطأ فيه الحاكم أخطأ فيه هو. ومما أخطأ فيه حينما تحدث أن شرط الحديث الصحيح عند البخاري أنه يرويه اثنان عن اثنين، مثل ما الكرماني لا ذكر أن شرط البخاري لا يصح إلا إذا رواه اثنان عن اثنين، فهو أيضا وقع في هذا، فهو فابن الأثير هو عالم فيما يتعلق بالمتون وحفظ المتون في شرح المتون في شرح الغريب، أما في صنعة الحديث والتخريج والجرح والتعديل والنقد والإعلال فلم يكن بذات، ولذا وقع في مثل هذا فهو ليس عالما بالأسانيد. ولذلك جامع الأصول وتحفة الأشراف كلاهما في علم الحديث وكلاهما في الكتب الستة، لكن تحفة الأشراف يعنى بأي شيء؟ ليش يعنى؟ معلوم بس بالأسانيد يعني نقول، لكن جامع الأصول بأي شيء يعنى؟ بالمتن وهكذا. نعم. قال حدثنا علي هو علي بن أبي طالب في عام 40 أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى آلة أداة الطحن الحب أداة الطحن الحب مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي فرصة أوتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، يعني إذا تسأل خادم ما وجدت موجود، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما، لأنهم ظلوا قاعدين على مراعي طويلة معناها بلغة مالتنا، حتى وجدت برد قدميه على صدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب هذه البضعة العظيمة، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما. شوف السائل هل هي فاطمة فقط أم فاطمة وعلي؟ من السائل؟ سأل فاطمة. نعم، أسند الضمير إليهما والسائل فاطمة فقط، لأن سؤالها كان برضا. فأنت قد تكون في كلية أو في مكان وتجد المعاون أو رئيس القسم يأتي بقرار مخطوط، فتأتي وتتكلم مع العميد وتسند العمل له وللمعاون أو له وهكذا، لأن هذا الأمر برضا. أو العميد يأتي بشيء في الكلية ويأمر بالاختلاط، فتأتي إلى رئيس الجامعة يقول له أنت تأمر بالاختلاط، لأن هذا يكون برضا، فهذا يستفاد من هذه الأحاديث. الحمد لله رب العالمين. إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. طبعا قد يقول قائل لا مطابقة بين الحديث والترجمة، يعني الحديث يقول باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها لله. لا يوجد مطابقة بين المتن. قلنا بأن من عادة البخاري قد يستدل بلفظة من ألفاظ الحديث وردت في بعض التخارج الأخرى ولم يأتي بها إشارة إلى صحة هذا اللفظ، يعني جاء في المسند في مسند أحمد بن حنبل قال كيف والله لا أعطيكم وأمنع أهل الصفة في جوعهم وحاجتهم إلى المال، يعني معنى الحقيقة أنا كيف أعطيكم وأنا بحاجة إلى هذا المال، بحاجة إلى هذا السبب حتى أبيع وأشتري في القوت وأقدمه على أهل الصفة. فهذه من عادة البخاري. وذلك هناك رجل ألف كتاب سماه عادات البخاري الشيخ عبد الحق الهاشمي، فلا أدري هل ذكر هذا من عادات البخاري أم لم يذكرها، فإذا ذكرها فخير على خير، وإن لم يذكرها فهذه فائدة ينتفع منها أن البخاري قد يستدل بلفظة من ألفاظ الحديث غير موجودة فيستدل بها إشارة إلى صحة هذه اللفظة وإن لم يخرجها الإمام البخاري. التسبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر أربع كافر، جاء في بعض الروايات الأمر بعكس هذا، التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، فالمقولة تقول يعني نحن لا نتبسك برواية ونترك بعض بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. طبعا جاء في رواية وأظنها في صحيح الإمام مسلم أن علي بن أبي طالب يقول ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له حتى في صفين، قال حتى في صفين، يعني حتى في وقعة صفين الوقعة الشديدة اليوم. ولذلك الإنسان حينما يقرأ شيء من القرآن أو من السنة يجب أن يعمل بهذا الشيء ويجب أن يتدبر فيه ويجب أن يمعن النظر فيها المعنى حتى يعمل بها، ويعمل بنية العمل بنية المتابعة، وأيضا يعمل بنية حصول البركة في هذا العمل. ولذلك أم حبيبة لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من واظب على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت الجنة، تقول ما تركتها. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في نفس الحالة، شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرأت حديث من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، قال ما تركته. وهكذا، فاقتضاء العلم ماذا؟ العمل. النتيجة من العلم العمل. يعني لا لا مو صدقة، هذه مو صدقة، يعني هؤلاء يعطون من خمس الخمس. قد يكون أن فاطمة اجتهدت بأن خمس الخمس يعطى لأهل البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم، الاعتبار أنه عنده حاجة أرجح من هذه الحاجة، وأيضا أراد أن يعلمهم على التقشف وأن لا يستعجلوا بطيباتهم. قلنا هذا حينما كنت تتصل في الهاتف، شرحناها بالتفصيل يا ابن الأخ. باب قول الله تعالى فإن لله خمسهم، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، وإنما واجبه تبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى، وهو الذي يقسم هذه القسمة أخذا بأمر الله وتطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ننتفع منه مكانة السنة وأهمية السنة وأنها مفسرة لكتاب الله تعالى. وخازن أيضا باعتبار يخزن هذه الأشياء ويضعها في الحاجات، يعني حاجة فاطمة تستحق هذه الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر فاطمة ولم يعطي فاطمة أن هناك مصلحة راجحة. فلدينا أهم فأهم، نقول أهم فالمهم، نقول أهم فالأهم، بعد نقول الأهم فالأهم، لأنه حتى الأهم بالثاني، عندنا الأهم الأول أهم من الأهم بالثاني، لكن الأهم الثاني أهم أيضا من غيره، وهكذا. فهذه العبارة أبلغ، نقول الأهم فالأهم. ثم قال البخاري 3114 أخرجه مسلم، قال حدثنا أبو الوليد، هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة، له شعبة بن الحجاج، عن سليمان، هو سليمان بن مهران الأعمش، توفي عام 47 و100. ومنصور، هو منصور بن المعتمر، توفي عام 32 و100. وقتادة، اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي، توفي عام 17 و100. سمعوا سالم، يعني أنهم سمعوا سالم، هكذا تقرأ، لا نقول سمعوا سالم، نقول أنهم سمعوا سالم. فهذه تحدث بالكتابة ويجب أن يؤتى بها في القراءة، وللأسف غالب من نسمعهم يقرؤون على المشايخ الفضلاء يهملون هذه الأمور، وقد نص الشراح في مثل هذه المواضع على وجوب قراءتها. أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد في عام 97، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجلد توفى عام 78، طبعا عمر جابر عاش أكثر من 90 عام. قال ولد لرجل منا من الأنصار غلاما فأراد أن يسميه محمدا، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هذا فعل حسن لما الإنسان يسمي محمد، يعني أيضا تبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، وأيضا تفاؤلا بأن هذا يحمد وأن يأتي بأعمال حميدة. قال شعبة في حديث منصور، يعني قال شعبة كما في رواية منصور، إن الأنصارية قال حملته على عنقي فأتيت به، حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. شوف لما قال هنا سموا باسمي، هذا فيه حث على التسمية بمحمد، فيكون هذا من أفضل الأسماء. طبعا ما يروى أفضل الأسماء ما عبد ومحمد، هذا حديث باطل موضوع مكذوب. وجاء إلى أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وأيضا جاء في حديث قل لا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. وأيضا يستفاد من هذا التسمية باسم محمد صلى الله عليه وسلم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا تفاؤلا والفعل الحسن كما هو معلوم مستحب شرعا. يقول فإني إنما جعلت قاسما، يعني لا تكلني بكنيتي، والتكلني بكنيته لا يجوز في زمانه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ضمن السبب قال إنما أنا قاسم، اعتبار أنه يقسم ما يأمره الله به من الأمر بينكم. ثم أشار البخاري إلى قضية حصل فيها خلاف على شعبة، فقال وقال حصين، هو حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، توفي عام 36 و100، بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو، له عمرو بن مرزوق الباهلي، توفي عام 24 و200، أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن قتادة، له عن قتادة بن دعامة السدوسي، طبعا السابق له عن سليمان ومنصور وقتادة جميعهم. قال سمعت سالما عن جابر، له سالم بن أبي الجعد السابق، عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا في، هذا خطأ من شعبة. من المخطئ؟ شعبة بن الحجاج، حينما قلب هو أراد أن يسموه محمدا، فأمرهم يصنع بالتسمية بمحمد، قال نعم. فهنا قال أراد أن يسميه القاسم، فأراد أن يسميه خطأ شعبة قلب، فهذا خطأ من أخطاء الإمام شعبة. شعبة بن الحجاج إمام وحافظ، وهو أمير المؤمنين في الحديث، نسبة ما أخطأ فيه شبه لا شيء أمام ما أصاب فيه، فهذا لا يقدح أمام كثرة ما روى. وهذا من دقة البخاري وجودته حينما ساق الروايات، عن ساق رواية أبي الوليد، ساق رواية عمرو بن مرزوق، وساق رواية أخرى عن شعبة بن الحجاج، فبين الاختلاف على شعبة. هنا قضية قد يأتي أحد الطلاب العلم، يا شيخ زكريا، يقول الإمام أحمد بن حنبل ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال، لأنه علي بن حبان يقول لأنه كان يحفظ المتون ويواظب عليها ويداوم عليها، فكيف نوفق؟ عندنا أحمد بن حنبل وابن حبان يقولون أن خطأ شعبة في أسامي الرجال وليس في المتون، ويأتي هنا رجل في دبر الزمان ويقول بأن شعبة أخطأ في هذا المتن، وأن شعبة أخطأ في حديث وأخطأ بها صوته، وأن شعبة أخطأ في حديث إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده منه، زيادة منه أخطأ فيها شعبة، وغيرها حديث في المتن. كيف نجيب على هذا؟ أو كيف نوفق بين كلام المتقدم والمتأخر؟ فهل نرجح أم نجبع أم نوضح؟ ماذا تقول أنت؟ أحسنت، يعني الإمام أحمد يقصد أن الغالب، أن غالب خطأ فيه في أسامي الرجال وليس في المتون. وأما ما هذه الأحاديث فهي مغمورة، يعني هذه الأخطاء مغمورة في حسناته، مغمورة في ما أصاب. وهناك مقولة يجب أن نقف عندها، مقولة سعيد بن جبير يقول ليس من شريف ولا عالم ولا سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من أوهب نقصه لفضله. فشعبة بن الحجاج أمام الآلاف الأحاديث أجاد فيها وأحسن فيها وضبطها لا تذكر هذه الأحاديث، بل حتى هو نفسه كان في غاية التواضع، يقول إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان، وهكذا. الدليل سبب ورود الحديث، السبب في ورود الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لم أعنك، فقال له تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. يعني نأخذ العبرة بعموم لا أخذ السبب، نحن نقول بأن العلة هنا مخصصة، يعني الأمر إنما ورد لسبب فيقصر على سببه، ولا نأخذ. وهناك من أخذ بالعموم، نعم له وجه، لكن الصواب الأول والأهل. نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بعد الصحابة سموا بالقاسم وهكذا، ولكن سعدنا القاسم بن أبي بكر، أليس هذا صحيح؟ وأعظم الأمة من هذا الأمة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. نعم. ثم قال البخاري حديث 3115 أخرجه مسلم، قال حدثنا محمد بن يوسف هو البيتندي توفي باثني عشرة اثنتي عشرة ومائتين. يعني شوف هذا من شيوخ البخاري متقدمين، لا تجد أحدا من أصحاب الكتب الستة يروي عن هكذا وفيات 212-213 أبدا أو 215. قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري توفي عام 61 و100 عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم. أبا القاسم دكتور عمر شو عرف أبا القاسم؟ حال أنا أصور، يعني أصور حال، لا حال هنا أنا. لأنه كنا لا تأخذ مفعولين، تأخذ مفعول واحد، وهنا أبا القاسم إعلانك نت في هذه الدنيا، فهذه حال والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا نحن لا نكن، قال يعني لن نقول لك يا أبا القاسم ولا ننعمك، أي لا نكرمك ولا نقر عينيك بذلك. ماشي. طبعا هذه قضية مهمة. أنا أذكر عام 1982 كنا أنا كنت بالسادس ابتدائي، وأنا من ذاك الحين يعني بدأت لما ألتقي بكبار السن أحاول أن أسمع منهم العلم وأحاول أحضر مجالس العلم. ما كانت هناك مجالس، إنما كانت الأمور قليلة جدا، لكن كان خال أبي وبعض الناس، فكنت أحاول أحفظ. فكنت إذا تعلمت كليمات كنت أرطن بهن، يعني حينما أحضر مجلس أو أتكلم من باب الحفظ وغيرها. يعني حتى كان خال أبي الله يرحمه صرت بلوم قل لي هذا العلم لا تحدث بيه قدام كل أحد حتى لا تحسد. فالشيخ كنا بصف الخامس عام 1982، فكنا نصلي في الجامع الكبير، فكان الحاج عبد الرحيم كان يبيع مسابح يرحمه الله تعالى، رجل فاضل جدا. ذهبنا قال لنذهب لنصلي هذه المرة في جامع العادل، قال لأن فيه مصلين يعني قلة فنذهب لنكثر عدد المصلين هناك. فبالطريق حتى نذكر المكان، والدي رحمه الله قال للحاج عبد الرحيم، قال له إن ابني ماهر صار طالب علم ويهتم بالعلم. قال له نعم، وأنا فرحت، وأنا الآن لن أقول لك يا أبا طه إنما أناديك يا أبا ماهر. فشوف لما تقرأ هذا الحديث يعني تجد أن الإنسان يعني الأب يعني يفرح بالكنية. فهذا الرجل حينما تكنى بأبي القاسم قال له ولا ننعمك عين، أي لا نكرمك ولا نقر عينك بهذه الكنية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. طبعا هذه جاءت مطلقة، يعني من ذهب إلى المنع من التكني بأبي القاسم أخذ بهذه العمومات. لكن كما قلنا ليس لنا أن نتمسك برواية وأن نترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا نجد، فإحنا لما نجمع الأحاديث نجد السبب في هذا الشيء، السبب في هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات أن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسم، فإذا التفت قال لم نعنك، فكانوا يصنعون هذا الشيء، فنهي عن ذلك حتى لا يأتي الإنسان بالعمل الفظيع بهذا الأمر. طبعا الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الجامع يشير إلى حديث، لما يأتي بحديث يقول وقد ورد من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، يشير إلى الشواهد التي هي بنفس اللفظ ويشير إلى الشواهد التي هي بالمعنى حتى ينتفع طرفان، ينتفع الفقيه حينما يأتي إلى المسألة، فلا يأتي بهذا الحديث فقط ويأخذ بالحكم، إنه يأخذ جميع الأحاديث الواردة في هذا، وينتفع المحدث حينما يأتي بالشواهد ليقوي الحديث أو يأتي بالمعنى لتكون له شواهد على هذا المعنى، ويأتي أيضا بالمخالفات حينما يجد المخالفات والاختلافات، لأن الحديث لا يعرف ولا تبين علته إلا إذا جمعت طرقه. فالترمذي رحمة الله عليه أجاد وأفاد حينما ذكر أحاديث الباب في كتابه عقب الأحاديث. قد يستغرب إنسان يأتي على حديث في الترمذي يقول في الباب من حديث أبي هريرة، ثم يذهب يجد أن حديث أبي هريرة يختلف بالكلية على هذا الحديث. لكن مراد الترمذي يعني فيما يصلح بها القضية، يعني قضية تحرير الأصبع، قضية جلسة الاستراحة، يعني حتى وإن كان حيث يختلف بهذا عن هذا الحديث، لكن يدل يعني معناها أنها أحاديث تصلح أن تكتب في هذا الباب. ثم قال البخاري 3100 الآن يجوز أن تكني ابنك أبا القاسم. نعم الآن يجوز، لأن الطاعة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما وجد الحكم وجد، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما زالت العلة زال الحكم. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وذهب ما كان يخشى، فالصواب أنه يجوز. ثم قال البخاري 3116 أخرجه مسلم هذا الحديث، قال حدثنا حبان، وحبان ابن موسى ابن سواق الكشميهني، توفي عام 33 و200، قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير، والحديث إذا كان في طبقة عبد الله خرجه البخاري من حديث أبي عبد الله، من حديث عبد الله بن المبارك، عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي، توفي عام 59 و100. طبعا يونس بن يزيد من أوثق الناس في الزهري، على أنه أخطأ أخطاء يسيرة، يعني بعضهم حينما عده عده في المرتبة الرابعة. عندنا مالك ومعمر وابن عيينة أوثق الناس في الزهري، نص على ذلك ابن المبارك كما في عقب حديث 2071 من السنة الكبرى للبيهقي، وابن المبارك نقل هذا عن أهل الحديث. يعني عند أهل الحديث بالاتفاق أن أوثق الناس في الزهري مالك ومعمر وابن عيينة، ثم يأتي بعد هؤلاء يأتي يونس بن يزيد الأيلي. لما تقرأ الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العلل المروضي يقول رفع أشياء عن الزهري أوقفوها، هل معناه تجي أنت تلزم براك وتقول لنا بأن يونس بن يزيد الأيلي ضعيف في الزهري خاصة؟ الجواب لا. يعني إحنا كلام العالم لابد أن نقرأ كلام العالم مع بقية العلم حتى نفهم كلام هذا العالم وماذا يعني هذا العالم بهذا الكلام. فلما وجدنا البخاري اعتمد على رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ونجد أن العلماء جعلوه يأتي رابع شخص في سفيان الثوري في الزهري، فمعنى أحمد أنه ثقة في الزهري مقدم في الزهري، لكن احذر، فهناك حديثان أو ثلاثة أو أربعة أحاديث الصواب أنها موقوفة أخطأ فيها الزهري. فنبهك الإمام المبجل أحمد بن حنبل إلى تلك الأخطاء اليسيرة، فاحذر منها حينما تخرج حديثا. صالح بن كيسان أيضا مقدم في الزهر، لكن أعلى من صالح بن كيسان هؤلاء الأربع وشعيب بن أبي حمزة، فربما هو يأتي ربما. نعم عن حميد بن عبد الرحمن، اللي هو حميد عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85 حميد، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، توفي عام 60، وتلك الستين سنة 60 التي كان يتعوذ منها أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك من سنة 60 وإمامة الصبيان. وهذا معجزة من معجزات النبوة أن أبا هريرة كان يعلم بتلك الإمارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أريد كل إنسان يقف عند هذا الحديث طويلا جدا ويعلم بأن الفقه هو الرائد إلى تقوى الله، فيجب على المرء أن يتعلم الفقه لأنه رائده إلى الله تعالى. والله المعطي وأنا القاسم، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم خلص شغلته يقسم ما أمر الله بقسمته، ولذلك من ضمن القسم التي قسمها عليه النبي صلى الله عليه وسلم العلم. الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالله سبحانه وتعالى اصطفانا بالكتاب. نحن هل محافظون على الكتاب؟ الجواب لا. احنا نقيس نفسنا العرب على باكستان، باكستان كم تتوقعون كم حافظ فيها باكستان؟ كم حافظ القرآن؟ إحصائية دقيقة جدا للشيخ عبد الله بصفر يوم أمس وقبل أمس عادها، وهو بنفسه 7 مليون حافظ. أي فإحنا العرب يا سادة الذين قال الله لنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسم، الله سبحانه وتعالى أعطى الكتاب وأعطى السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الشيء، والسلف يعني فضل السلف على الخلف فضل عظيم، فلولا السلف لما وصل الخلف هذا العلم. فنحن لابد أن نقف عند الكتاب وأن نجعله في صدورنا، بل هو آيات بينات. وين يا دكتور عمر؟ في صدور الذين أوتوا العلم. فيجب على الإنسان أن يجعل لنفسه وردا من كتاب الله في الحفظ والقراءة وفي التدبر. قضية التدبر والفهم من القرآن الكريم لا بد أن يقوم به الإنسان غاية القيام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم. شوفها إشارة، أنت حيثما بلغت وأينما كنت ستجد أهل السوء. الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوهم وليقترفوا ما هم مقدرون. تجد في كل مكان أهل سوء، في كل مكان، في أظهر الأماكن. وربنا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وتجد في سورة العلق اللي هي سورة اقرأ، اللي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إشارة، أنت كلما قرأت وكلما زدت بالقراءة أن الله قد أكرمك. آخرها: كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني شوف معناها، تجد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم من أبو جهل قال: لئن رأيت محمدا يسجد لأضعن عنقه. ولكن لما راح رجع يحبي على، يقول: إن بيني وبينه خندقا من نار. ويقول ابن عباس أقسم، يقول: لو أنه وضع رجله عليه وسلم لتناولت الملائكة عضوا عضوا. فالشاهد من هذا الشيء، كل داعية في كل زمان في كل مكان في كل وقت لابد أنه سيجد أهل السوء. لكن هل أنه سيقف يقول: الوضع ما يعجب والأمور مهجد والأمور الأمنية ضعيفة وأنا يبتلون؟ لا، يبقى يعمل الإنسان. ثم العصمة والنصرة والعز تكون مع هذه. بل بودي أن طالب العلم يهتم بالدعوة إلى الله، ويهتم بتبليغ الرسالة، ويهتم بإرشاد الخلق، وينوي من ضمنها ينوي الحفظ. لأن الله تكفل قال: إنا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، أي نعم، أحسنت. إحنا عندنا تقصير بحفظ القرآن الكريم، عندنا تقصير بفهم القرآن، عندنا تقصير جميعا بيش بقراءة هذا القرآن، القراءة الصحيحة. فإذا الإنسان يهتم بهذا الشيء ويعلم الناس وينوي أنه ينال النصرة من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تزال هذه الأمة، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم. شوف، يعني يوجد معناها من يخالفهم في كل زمان ومكان، من أول دعوة إلى آخر لحظة من لحظاتهم، حتى يأتي أمر الله. أمر الله مثل هو يوم القيامة وهم ظاهرون. يبقى الإنسان متمسك بدينه، متمسك، لا يجامل ولا يحابي، ويعز هذا الدين حتى يحصل على نصرة الله ويحصل على الفوز بالدنيا والآخرة. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان، توفي عام 23 و200. قال: حدثنا فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، توفي عام 68 و100، وهو ضعيف لكنه متابع. قال: حدثنا هلال، وهو هلال بن علي بن أسامة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل شرط الإيمان الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد العدو المقرئ، توفي عام 13 و200. يا شيخ زكريا، هذا الراوي عبد الله بن يزيد العدو المقرئ، البخاري روى عنه بواسطة، فشنو معنى؟ هل معنى أن هنا سقط راوي من الإسناد، أم ما معنى هذا الشيء؟ يعني بالبيوع البخاري روى عن بينه وبين واحد. هذا الشيخ زكريا يجيب رجال عالم هذا. أحسنت، يعني هو التقى بهذا العالم وسمع منه أحاديث، وهناك أحاديث أخرى سمعها بواسطة عنهم. فهذا دلالة على تبكير الإمام البخاري واهتمامه. ونحن قلنا مرات أن البخاري بدأ مبكرا وله العمر 10 سنوات، وفتح على شيوخه وله من العمر 11 عاما، فبدأ يصحح لهم. وحينما ألف التأريخ الكبير أهدى منه نسخة إلى شيخه إسحاق بن راهوي، وإسحاق أخذه إلى أحد شيوخه قاله: ألا أريك سحرا. فهذا الشيخ إسحاق لما قرأ الكتاب رجع فقال إني لا أفهم منه شيئا. فالإمام البخاري بلغ منزلة، فالله سبحانه وتعالى يعز هذا الدين وينصر بهذا الدين ويجتبي من الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. موجودات شيخ عندنا. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، يسموه هذا سعيد بن مقلاص، يعني سعيد بن مقلاص، توفي 61 و100. قال حدثني أبو الأسود اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ابن الأسود، توفي 31 و100، عن ابن أبي عياش واسمه نعمان، أي نعمان بن أبي عياش، عن خولة هي خولة بن قيس بن قهد الأنصارية، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني شوف الإنسان، بعض الناس يحزن حينما يرى الظالمين، والله قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هواء. والظالم يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله، فإذا سرق، إذا بنى عمارة من حرم يأتي يحملها، وإذا ركب سيارة من حرم يأتي يحملها يوم القيامة، زيادة في العذاب وزيادة في الفضيحة يوم العرض. فأنت لا تحزن كثيرا حينما ترى، احزن على نفسك إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر ولم تدل على الخير ولم تؤدي واجب الدعوة والتبليغ. إن رجالا طبعا هذا يشمل الرجال والنساء ليس خاص، يتخوضون، طبعا الخوض هو الإنسان لما يخوض في شيء، يعني رأيت في الغالب في الباطل، أو إنسان يخوض في شيء غير نافع، أو إنسان يخوض في شيء قد يؤدي إلى الهلاك. يعني ابن الصلاح رحمة الله حينما تحدث عن صح الأسلام يقول وإن قوما خاضوا غمرة ذلك، يعني تكلموا في قضية صح الأسلام، معناها يعني تكلموا في شيء ينبغي أن لا يتكلم فيه لأنها القضية لا يقطع في أصح الأسانيد في قضية من القضايا. فهنا إشارة إلى الذنب في أن هؤلاء يتخوضون في المال. طبعا التخوض ليس حينما يتعمد الإنسان الحرام ويسرق الحرام، يعني كل إنسان في وظيفة لا يؤدي الأمانة فيها ولا يؤدي الرسالة فيها ولا يؤدي واجبه ولا يداوم في مكانه الدوام الكامل، فهذا متخوض في مال الله بغير حق. ولذلك المدرس الذي لا يدرس جيدا ولا يعلم جيدا فهو في حرام ويأكل حرام ويطعم الحرام، والمدير الذي يرى هذا الشيء ويسكت ويجامل ويحابي فهو أيضا الكل والعياذ بالله متخوضون في هذا الشيء. أيضا يشمل أولا، شوف الإنسان هل يحق له أن يحرق ماله أو أن يبذر ماله؟ الجواب لا، لأن الإنسان ليس المالك الرئيس، المالك هو الله، وأن الإنسان وكيل في هذا المال، مستخلف في هذا المال، فهذا يدخل فيه. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. طبعا هذا خاصة لهذه الأمة أن الله قد أحل لها الغنائم، أما بقية الأمم فلم تكن الغنائم حلالا لهم. وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني الله سبحانه وتعالى عجل لهم الخير في الدنيا وأيضا ذكر لهم أجر في الآخرة. قال وهي للعامة حتى يبينه الرسل، أي لعامة المسلمين حتى يبينه الرسل، دليل على أن القرآن فيه مجمل وأن السنة مبينة. فالحديث مهم، نعم مهم، وأن كل عمل المحدثين مذخور في خدمة ماذا؟ مذخور في خدمة الكتاب. فلا ينبغي لمحدث يعمل في الحديث ويحمل هذا الكتاب العظيم. فالإنسان يتعلم الحديث ويتعلم القرآن معا ويخدم القرآن والسنة معا، فالقرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. والإنسان مثل ما يجعل نفسه وردا من القرآن يجعل نفسه وردا من السنة، فأيضا كلاهما مع الآخر توأمان لا ينفكان. فهذه كلها فوائد. قال وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارة لدقائق تتعلق في أصول هذا الدين وفي أصول الفقه. 3119 أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهة في عام 28 و200. الكتاب لم يصلنا، لكن لا نحتاج نخرج أحاديث مسدد، أين نذهب؟ نريد نطلع حديث مسدد، من أين نأخذها يا أبا أسد؟ مسند أحمد موجودة، يعني أحمد أحيانا يروي من طريقة، لكن كتاب مختص أي مطالب العالية هو أحد موارده مسند مسدد. حدثنا خالد وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان توفي عام 79 و100، قال حدثنا حسين وحسين بن عبد الرحمن السلم الكوفي توفي عام 36 و100، عن عامر وعامر من شراحيل الشعبي توفي عام 40 و100، عن عروة البارق اللي هو عروة بن الجعد البارقي توفي عام لا أعلم وفاته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود أي ملوي ومظفور فيها، والمراد بالناصية الشعر المسترسل على الجبهة، الخيل معقود أي ملوي ومظفور يعني شيء متصل في نواصيها الخير. ما هو هذا الخير؟ الأجر والمغنم، الأجر والمغنم هو هذا الخير، فهو أجر ومغنم يعني أجر الثواب والغيمة التي يحصل عليها الإنسان إلى يوم القيامة. أسر الإنسان حاليا يعني طالب العلم، يعني هذه قضية تذكر دائما، أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ القضية فيها خلاف، ومنهم من قال يعدل العلم بالجهاد في سبيل الله، والصحيح أن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك أنت الآن انظر إلى المجاهد يحتاج يذهب إلى العالم حتى يكون جهاده جهاد على هدي النبوة، فإذا أجر المجاهد مدخور في حسنات من؟ مدخور في حسنات العالم، كما أن هذه الأمة جميعها أجرها وثوابها مدخور في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من ضمن قضية الخيل، الإنسان لما تكون له أدوات يشتري جهاز DVD من أجل أن يستمع الأقراص الشرعية، ويشتري حاسب لأن يستخدمه في طلب العلم، ويشتري كتاب، ويشتري مسجل، ويشتري أشرطة، مجرد شراءه لهذه ووضعها في البيت أجر وثواب يؤجر عليه الإنسان. فنحن حينما نأخذ هذا الخيل معقود في نواصيها الخير، أيضا ننظر إلى المعاني الثرة في الأحاديث فنأخذ منها هذه الفوائد. فالإنسان يهتم في قضية الكتب ويجدد النية في هذا الأمر، فمجرد وجود الكتاب في البيت حسنة يؤجر عنها الإنسان إلى يوم القيامة، يعني يبقى هذا ما دام أنه حبس هذه الأشياء في سبيل الله فيؤجر عليها ما بقيت هذه القضية. بعدين روحها لما تتكاثر هذا الفرس يتولد منه ويتولد منه تبقى إلى يوم القيامة. وأيضا هذه الكتب لما يحصل فيها النفع ويعلم إنسان قضية وهذا الإنسان يعلم آخر وهذا الإنسان يبقى أجره إلى ما شاء الله وهكذا. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب له شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان توفي عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة 59. وهذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد بعد مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني البخاري ذكر ذاك ثم ذكر هذا، وليس معناه أن له قولين، هو قول واحد، قال صححه مالك عن نافع بن عمر وأبو الزناد وأبو الزناد على أرجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. طبعا كسرى هو لقب لمن يملك الفرس، وإذا هلك قيصر، وقيصر أيضا لقب لمن يملك الروم، فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وهذا حصل في خلافة عمر بن الخطاب. نعم. الحديث الذي بعده 3121، أخرجه مسلم. قال البخاري حدثنا إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي توفي عام 38 و200، له مسند ومسنده مطبوع، ومسنده فيه ميزة، يعني احنا كتب السنن تهتم بالاحاديث التي تصلح ان تكون دليلا شرعيا، اما المسانيد فالمسند هو الكتاب الذي تفرد فيه احاديث كل صحابي على حده، فينظر يعني ما روي عن هذا الصحابي، ما روي من هذا القول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر الى قوة احاديثه كما ينظر الى كتب السنن والجوامع والمصنفات والموطات. لكن مسند إسحاق بن راهويه يختلف عن غيره بأن إسحاق بن راهويه كان يعتني بأصح ما روي من حديث هذا الصحابي. يعني منهم من يقول راهويه ومنهم من يقول راهويه، واحنا نرجح راهويه، اللي يقول راهويه باعتبار لك السلف يعني عطاء يقول ويه اسم الشيطان، فلا تقول راهويه حتى لا يصير، لكن هذا قول عطاء لا كتاب ولا سنه. قول عطاء نعم. فالصواب موجود هذا السيبويه نفطويه، هم يقولون سيبويه نفطويه يعني، فالصواب سيبويه نفطويه راهويه والله اعلم. انه سمع جريرا، هو جرير بن عبد الحميد بن قرطه الضبي توفي عام 88 و100، عن عبد الملك اللي هو عبد الملك بن عمير بن سويد الكوفي توفي عام 36 و100، عن جابر بن سمره الصحابي الجليل المتوفى عام 74 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا هذا اشاره الى المعنى السابق على ان السنه مبينه وان النفق قد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان الغنيمه تقسم خمسه اخماس، وان الخمسه الاخيره يخمس خمسه اخماس. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان، والحديث في سنن النسائي وصحيح مسلم. ومحمد بن سنان هو محمد بن سنان الباهلي العوقي، والعوق هي نسبه الى منطقه في البصره. توفي عام 23 و200. قال: حدثنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير توفي عام 83 و100. قال: اخبرنا سيار بن ابي سيار توفي عام 22 و100. قال: حدثنا يزيد الفقير، هو يزيد بن صهيب الكوفي، وسمي بالفقير لانه اصيب بفقار ظهره وليس لانه فقير. ومثله عبد الكريم الضال، ليس بضال لكنه ضل في طريق مكة. حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. طبعا هذا الحديث تقدم، وأن الله سبحانه وتعالى قد منها على هذه الأمة وأكرم هذه الأمة إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده 3123، أخرجه النسائي. حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال: حدثني مالك الإمام الكبير نجم السنن توفي عام 79 و100، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 30 و100، عن لاعج عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله. طبعا هاي تفضلا لا لزوما، يعني هاي من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فهذا من فضل الله أن الغنيمة هي من عاجل بشرى المؤمن، وأنه من الخير والفلاح المقدم للإنسان. ثم قال البخاري في الحديث الذي بعده في صحيح مسلم: حدثنا محمد بن العلاء توفي عام 48 و200، وكنيته أبو العلاء. قال أبو كريب، محمد بن علاء أبو كريب، أحسنت. قال: حدثنا ابن المبارك. طبعا مسلم بن الحجاج يكثر من رواه عن محمد بن العلاء، ويكثر من رواه أيضا عن محمد المثنى أبو موسى الزمن أكثر من البخاري. قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله بن مبارك عن معمر اللي هو معمر بن راشد، عن همام بن منبه صاحب الصحيفة توفي عام 32 و100، عن أبي هريرة. طبعا هذا من الأسانيد القديمة، وبعضهم قال: إذا أردت أن تحفظ كتابا بإسناد قصير ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا راويين، فأحفظ صحيفة همام عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. طبعا مسلم حينما يسوق شيئا من هذه الصحيفة يقول: ذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من دقة الإمام مسلم، ونحن نعلم بأن مسلما كان يبسط العلوم للناس. غزا نبي من الأنبياء، طبعا هذا يوشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. طبعا هذا دقيق، يعني هذا يجيب جيش قوي جدا ليس قلبه متعلق بشيء من حطام الدنيا، فمو معنى واحد قاطع مهر على امرأة وبعد مداخل بها، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني واحد عقد القران ولم يدخل، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، واحد عند بناء عن نص بعد مكمل، ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها، واحد مشتري غنم جديد بعد ما متهنب اولادها. فغزا، فاخذ مجموعه من الجيش اللي ليس لديهم متعلقات بمردنوي، يعني كانه اراد الناس الخلص في هذا. ف فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة، أي مأمورة أمر تسخير وهو الأمر بالغروب، وأنا مأمور اللي هو أمر تكليف بالصلاة والقتال، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت. طبعا جاءت روايات أن الشمس ردت لعلي وأنه ردت في الخندق، لكن لا يصح من هذا شيء. نعم، طبعا بعضهم حاول أن يدافع مثل الشيخ عبد الفتاح بغدة، يقول إنه ليس موضوع بل هو ضعيف، فهذا لا داعي نقول هذا حديث باطل لا يصح. فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، يعني هاي كانوا يأخذونها ويضعوها في مكان حتى تنزل عليه نار من السماء فتذهب. فقال إن فيكم غلولا، يعني هناك غلول، فيجب أن نرجع الغلول حتى يقبل الجهاد وتذهب هذه وتحرق هذه الغنائم. فليبايعني من كل قبيلة رجل، قال المريد من كل قبيلة رجل، حتى نعرف بيا قبيلة، حتى نأتي على أهل القبيلة رجلا رجلا ليبايعوا فنعرف. فلزقت يد رجل بيده، لما هذه القبيلة دخلت إنسان أحد هؤلاء لزق، فقال فيكم الغلول، يعني في هذه القبيلة، فليبايعني قبيلتك، لازم كل القبيلة تبايع. فلزقت، شوف اللزق اللي هي علامة الغلول، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. طبعا شوف هنا يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني السابقين كان من أجل الإخلاص، يعني شوف الإخلاص، يعني احنا لو فرضنا واحد اللي ينطف المحاضرة عن الإخلاص ويريد يجيب الأدلة، الأدلة الشرعية الواردة في الإخلاص كثيرة جدا، بل إن ابن رجب ألف كتابا مستقلا في الإخلاص، أنتم تعرفونه، وغيرهم ألف في هذا أيضا. فإحنا نستطيع أن نأتي بهذا الحديث في قضية الإخلاص. فالله حينما حرم على الأمم السابقة أكل الغنائم حتى يكون عملهم خالصا لله، لا يقاتل من أجل الغنائم، لكن الله سبحانه أكرم هذه الأمة لأمرين: أولا لضعفهم وحاجتهم وكرامة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أيضا لكثرة الإخلاص في هذه الأمة، فهم غالبا على الإخلاص. نعم. ثم قال البخاري: باب الغنيمة لمن شهد الوقع. لا يحقاضع، يعني واحد قاضع مهر، هسه لو فرضنا واحد قاضع مهر واشترى غرفة اخشاب وجاب وخسر فلوس وقاضع مهر بعد ما متزوج، يعني هاي ترهم انت تاخذ الجزء ايفاد سنة او سنتين وبعدها ما متزوج، يعني هذا مشغول يعني. فها من راح للجهاد قال اللي قاطع مهر ما اخذه وياه يجاهد، واذا واحد باني بيت عن النص هذا هم مشغول ملتهي بها ما اخذه، واذا واحد مشتري غنم وانتظرها تلد حتى تتكاثر ويبيع منها ذن الجدات ايضا ما اخذ، فراد ياخذ ناس متفرغين للقضية، يعني مخلصين لي لها اولا ثانيا، يعني ما عندهم متعلقات حتى ما تظل بالهم هذه المتعلقات. اي نعم، اي نعم. السجابر بن عبد الله لما كان في السفر ورجع استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل، ليش؟ لأنه كان حديث عهد بأي شيء، بعرس وهكذا. باب الغنيمة لمن شهد الوقع. الحديث هذا في سنن أبي داود. قال البخاري: حدثنا صدقة اللي هو صدقة بن موسى، توفي عن 23 و200. قال: أخبرنا عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبلي رحمة الله عليه، إمام كبير تخرج على يديه عدد من الأئمة، توفي عام 98 و100. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أروي 10 أحاديث. يعني شوف كانوا يهتمون بالعلل، من يهتم بالعلل مو حتى يقول أنا عللت، لكن حتى يعرف صح، يعرف الضعيف من أجل أن يتعرف على الصحيح، فإذا تعرف على الصحيح من أجل أن يعمل به، فيبقى العمل بالحديث هو غاية المؤمنين. فهكذا كانوا يهتمون بالصحيح الحديث من ضعيفه حتى نقوا السنة مما شانه مما ليس منها، عن مالك الإمام الكبير مالك بن أنس. طبعا نقوا لابن مهدي لما يروى الموطأ، فالموطأ كان الناس يسافرون من أجل الموطأ، عن زيد بن أسلم توفي عام 36، عن أبيه له أسلم مولى عمر الخطاب توفي عام 80، قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان لديه سياسة شرعية، وبدأ الإسلام في اتساع في رقعته، فكانت ليس جميع الغنائم يقسمها، ينتظر ويعد شيئا للمسلمين. فسياسة عمر سياسة متميزة جدا، راعى فيها المستجدات التي استجدت له آنذاك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.